أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد تقدم في المباحث السابقة منها بحث الشرط المتأخر، الفرق بين متعلق الأحكام وموضوع الحكم. قلنا أن متعلق الحكم إيجابا أو تحريميا لم يفرز وجوده في الخارج، وإنما المولى يبعث نهله لينزله أو يزجره عنه ليتركه. فما تعلق به الحكم من الأفعال ليس شيء منها مفروز الوجود جزمان، فإن فرز الوجود ينافي الأمر وينافي النهي، إذ لا يعقل طلب الحاصل ولا يعقل الزجر عن الموجود الخارجي، يعني عن ما فرز وجوده في الخارج. وأما بالنسبة إلى موضوعات الأحكام فلا بد من فرز وجودها وجعل الحكم متعلقا بشيء آخر. فإذا فرضنا أن المولى نهى عن شرب الخمر مثلا بقوله لا تشرب الخمر، أو قال الخمر حرام، أو بغير ذلك، هنا أمور حكم الشارع بالتحريم هذا فعل اختياري للمولى ومتعلق لهذا الحكم وهو الشرب وهو فعل اختياري للمكلف. على ما ذكر الله لا يكون الشرب مفروض الوجود، بل المولى يزجر عنه ويطلب تركه لئلا يوجد في الخارج. واما قيد الشرب يعني المتعلق المتعلق الذي نعبر عنه بالموضوع، الحكم متعلق بالشرب الحرمه، والشرب متعلق وهو الخمر، هذا يكون موضوعا للحكم لا متعلق له. يعني يفرز وجود خمر في الخارج فالمولى يمنع عن شربه. وجود الخمر يعني ليس بمتعلق للحكم، وانما فرز وجوده يرجع هذه القضيه الى قضيه شرفيه. كان يقال اذا وجد في الخارج شيء وصدق عليه أنه خمر فلا تشربه، يكون وجود الموضوع بمنزلة المقدم وثبوت الحكم له بمنزلة التالي. هذا جار في جميع الموضوعات. وقد يفرز الموضوع أمرا خارجا عن قدرة المكلف الاختياري كما في الخمر، وقد يفرز أنه أمر اختياري. يمكن المكلف أن يحصله في الخارج، هذا أيضا كذلك لا فرق بين أن يكون اختياريا أو غير اختياريا. فيقال إذا بلت فتوزع، متعلق الوجوب هو الوضوء، والوضوء ليس بمفروض الوجود، بل المولى يبعث نهله. ولكن البول يعني ايجاد البول في الخارج هذا امر اختياري ليس بمتعلق للحكم، بل اخذ مفروض الوجود. يعني اذا تحقق في الخارج بول والمكلف تسدنا لذلك خارجا ولو باختياره فيجب عليه ان يتوزع، فالفعل الاختياري اخذ موضوعا للحكم، يعني قد يكون اختياريا. البيع وغيره من افراد المعاملة والايقاع كلها من هذا القبيل. المولى يوجب النفقة على تقدير التزويج، التزويج موضوع وايجاب النفقة حكم شرعي. متعلق الإيجاب هو النفقة، هذا ليس بمفروض الوجود، ولكن التزويج فرز موجودا، المولى لم يوجب التزويج بذلك ولم يحرمه، بل فرز وجوده على تقدير وجود التزويج امر بوجوب الانفاق، ورخص جواز النظر الى المرأة، ورخص المقاربة معها، وغير ذلك من الاحكام المترتبة على الزواج. وهكذا في البيع، البيع في قوله سبحانه أهل الله البيع وحرم الربا، البيع موضوعا للنفوذ لحكم الشارع بالمزي، وأن البيع نافذ ماذن، الشارع أمزاه. بالنسبة إلى إمزاء الشارع، البيع أخذ مفروض الوجود، فليس البيع متعلقا لحكم شرعي من إيجاب أو تحريم، يعني في هذه القضية، وإلا يمكن أن يكون البيع واجبا أو حراما، بحث آخر. في هذه القضية المتكفلة لإنزاء البيع ونفوذه أخذ البيع مفروض الوجود على تقدير وجود البيع في الخارج، فهو المنزل. الشارع يحكم على طبقه ويحكم بملكية البائع للثمن وملكية المشتري للمثمن، وهكذا في بقية العقود والإيقاعات. ويترتب على ذلك أن في موارد المعاملات كغير المعاملات من الأحكام التكليفية مثل حرمة شرب الخمر، هذا الحكم يكون انهلاليا لا محالة. معنى قوله سبحانه أهل الله البيع أن كل بيع يصدر من أي مكلف مع الخصوصيات المعتبرة فيه بدليل آخر هو موضوع للإمزاء وموضوع للحكم بالملكية، كما أن قولنا الخمر حرامون أو لا تشرب الخمر ينحل بوجود الموضوع خارجا، فيكون أحكام عديدة لكل موضوع حكم من هذه الأحكام. أي ما فرضنا في الخارج صدق عليه الخمر يحكم عليه بالحرمة، وأي شيء فرضناه في الخارج صدق عليه البيع يحكم عليه بالنفوذ وهكذا. وإذا كان الأمر كذلك، إذن السفاح منتزع من إمزاء الشارع لأقل معاملتين، ولا نعني بالصحة إلا هذا المعنى. غاية الأمر أن هذه الصحة قبل وجود الموضوع خارجا كانت صحة فرضية، وبعد وجود الموضوع خارجا كانت الصحة صحة حقيقية، كما هو الحال في جميع القضايا الحقيقية. في مرحلة الجهل يفرز وجود الموضوع ويحكم عليه، إذا تحقق الموضوع في الخارج كان هذا المفروض فعليا. ولذا قلنا إن للحكم مرتبتين، مرتبة الإنشاء ومرتبة التشريع، التي لا يكون في هذه المرتبة إلا الفرض والتقدير. ومرتبة إنسانية وهي مرتبة فعلية هذا الحكم، متى ما كان الحكم فعليا، يعني كان الموضوع فعليا، كان الحكم فعليا لا محالة. إذا تحقق البيع خارجا تحقق الإنزاء لا محالة، ولا نعني بالصحة إلا حكم الشارع لثبوت الملكية مثلا في مورد البيع، وبثبوت الزوجية في مورد التزويج وهكذا. فالصحيح أن الصحة والفساد في باب المعاملات مجعولتان للمولى، بل وهذا الجعل ابتداء تعلق بالموجود الخارجي، غاية الأمر بتوسط عنوان كلي جامع لهذه الأفراد، كما هو الحال في غير المعاملات. كما أن حرمة شرب الخمر ابتداء ثابت للأفراد الخارجية من الخمر، ولكن بالجامع أنه خمر لا من جهة الخصوصيات الخارجية، كذلك النفوس للهلية ثابت للبيع لأفراد البيع خارجان بمعرفية مفهوم البيع في مقام الجار، فأن المولى نظر إلى جميع الأفراد لحكم على كل فرد من هذه الأفراد بأنه نافذ وسبب للملكية، والصحة إنما تنتزع من ذلك. فلا وجه لتفصيل صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن الصحة والفساد في المعاملات مجعولة، ولكن على نهج الكلية وفي مقام التطبيق غير مجعولة، بل تطبيق لذلك المجعول. وأيضا لا وجه لما أصابه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من التسمية بين المعاملات والعبادات، لدعوى أن الصحة في كل من الموردين ينتزع من المطابقة الخارجية، إذا كان متعلق الإنزاع منطبقا على الموجود الخارجي فهو صحيح، وإلا فلا، ليس شيء من ذلك. بل الصحيح أن الإنزاع تعلق بالموجود الخارجي ابتداء، ونسبة البيع إلى الإنزاع نسبة الموضوع إلى الهوك لا نسبة المتعلق إلى الهوك، وهذا واضح جدا. بقي هنا شيء، وهو أن نسبة البيع أو غير البيع من المعاملات وإن كان نسبة الموضوع إلى الهوك إلا أن هذا الموضوع يفترق عن موضوعات الأحكام التكليفية، يعني موضوع الأحكام الوضعية يختلف عن موضوع الأحكام التكليفية، وذلك فإن الصحة عن الفساد والثاني يعرضان لشيء يترتب منه أثر في الخارج بحسب رغبة الإنسان. إنسان يرغب في أن يكون له أثر، هذا الأثر إذا ترتب عليه يقال إنه صحيح، إذا لم يترتب هذا الأثر عليه فيقال فاسد. الأثر المترتب من الخل مثلا أن يكون حامزا، فإذا فرضنا أنه ذهب طعمه بالكلية فيقال إن هذا فاسد، باعتبار أن الأثر المرغوب والمطلوب من هذا الشيء بل غير موجود، وهذا فاقد لذلك الأثر الذي هو مطلوب من هذه الطبيعة، فهو فاسد كأنه ليس من أفراد هذه الطبيعة. بالنسبة إلى موضوعات الأحكام التكليفية لا يتحقق هذا المعنى، إذ ليس هنا أثر مرغوب للإنسان أن يترتب على هذا الشيء، فإذا ترتب يكون صحيحا وإذا لم يترتب يكون فاسدا. فلو فرجنا أن الإنسان عنده مال يتمكن به من الحج ذهابا وإيابا، ولكنه لا يتمكن لمانع آخر، لا يقال إنه مستطيع فاسد، إذ ليس هنا أثر مترتب على الاستطاعة إلا إيجاب الشارع للحج. هذا الإيجاب وإن كان قد يكون فيما إذا كان المكلف واجدا للشروط، وقد لا يكون كما إذا لم يكن واجبا للشروط، وهكذا في سائر موضوعات الأحكام قد يكون الإنسان واجبا للشروط فيجب عليه الصوم، قد لا يكون واجدا بالشروط فلا يجمع عليه الصوم، قد يجمع عليه الزكاة لوجدانه الشرائط وقد لا يجب لفقدانه الشرائط. لا يقال ان هذا المكلف صحيح او فاسد، اذ ليس هنا اثر مرغوب مطلوب يترتب عليه، فعلى تقدير يترتب وعلى تقدير اخر لا يترتب ليقال انه صحيح او فاسد. يعني بل ان الشارع اوجب الحج على بعض المكلفين ولم يوجبه على بعض اخر، اوجب الزكاة على بعض ولم يوجبه على الاخرين، وكذلك الصوم وكذلك غير ذلك. ليس هنا صحة وفساد. واما في البيع، وان كانت نسبة البيع الى الحكم، نسبة الموضوع الى الحكم كما ذكرنا، إلا أن أثر البيع مما يرغب فيه العقلاء ويتصدون لتحصيل ذلك وهو ملكية المال. أحد يطلب أن يكون مالكا لشيء والآخر يطلب أن يكون مالكا لثمنه، كان البايع والمشتري. المشتري يطلب العين الخارجي من لباس، فراش، دار، كتاب ونحو ذلك، والبايع يطلب الماليه، يطلب الثمن، يريد ان يبيع هذا بثمنه ليربح شيئا او له حاجه الى الثمن. كل منهما يريد ان يتوسل الى هذا الامر، والسبب ذلك هو البيع. البيع الذي هو السبب لذلك، اي انتقال المال الى المشتري المبيع وانتقال الثمن الى البايع، هذا امر مرغوب فيه يرغب فيه الناس اجمع. الشارع قد يكون ممضيا لذلك وقد لا يكون ممضيا لذلك. اذا امضاه فيقال انه صحيح، وإذا لم يمضي فكأنه لم يقع، كأن هذا البيع الذي وجد في الخارج كأنه لم يوجد ووجوده كعدمه، فيقال إنه فاسد. اتصاف المعاملات بالمعنى العام بالصحة الفساد دون سائر الموضوعات باعتبار ان فيها اثرا مرغوبا للعقلاء ومقصودا للعقلاء يتصدون لتحصيل ذلك، قد يكون وقد لا يكون. يعني الشارع قد يمضي وقد لا يمضي، فيصح ان يقال انه صحيح باعتبار امضاء الشارع، يعني انتقل هذا المال اليك، أو يقال إنه فاسد يعني لم ينتقل. فموضوعات الأحكام التكليفية وإن كانت لا تتصف بصحة ولا فساد كما هو واضح، لا يقال إن المسافر مكلف فاسد باعتبار أنه لا يجب عليه الصوم، ليس كذلك. والشخص الحاضر مكلف صحيح اعتبار انه مكلف بالصوم، اذ ليس هنا اثر مرغوب للعقلاء وللناس ليترتب على هذا ليقال انه صحيح او غير صحيح، بل مرجعه الى ان الشارع اوجب الصوم بالنسبه الى جماعه ولم يوجبه بالنسبة إلى الآخرين. وأما في البيع ونحو ذلك، بما أن هنا أثرا مرغوبا للعقلاء ويتصدون لتحصيل ذلك، قد يمضي الشارع عملهم وقد لا يمضي عملهم. فيما إذا أمضى يقال إنه صحيح، فيما إذا لم يمضي يقال إنه ليس بصحيح. وإطلاق الصحة والفساد في العبادات أيضا بهذا الاعتبار، فإن الإنسان يتصدى لتفريغ ذمته اما هو الراجل عليك فان حصل هذا الغرض حتى بالثلاث على وجهها، يعني انطبق المامور به على المأتي به، فيقال ان العمل صحيح لانه وصل الى غرضه وترتب عليه الاثر، وهو سقوط فراغ الذمه عن التكليف. وان لم يحصل ذلك في الخارج لان المامور به لم ينطبق على المأتي به، فكانه لم يصل اصلا لم ياتي بشيء، فيقال انه فاسد. فالصحة والفساد في العبادات وفي المعاملات بمعنى واحد، وهو ترتب الاثر وعدم ترتب الاثر. غاية الامر ان ترتب الاثر في العبادات انما يكون من جهة الانطباق، انطباق المأمور به على المأتي به. والصحة والفساد في المعاملات يدوران مدار امضاء الشارع لعدمه، ولذلك فرقنا بين الامرين، قلنا انها في العبادات غير مجهولة وفي المعاملات مجهولة. ثم ان التقابل بين الصحة والفساد من اي نهر من التقابل الظاهر كافي.